الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من قصص النساء في القرآن. كعادتنا نسمع الآيات، واليوم حديثنا عن جملة مجموعة من النساء وليست امرأة واحدة. نساء وجه إليهن خطاب عام، فما هو هذا الخطاب؟ ومن هن هؤلاء النسوة؟ تعالوا نسمع الآيات ثم نعود بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن كما سمعنا هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أمهات المؤمنين كنية أكرم الله تعالى بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. والهدف من إطلاق هذه الكنية عليهن لا شك أنه تقرير حرمة الزواج بهن بعده أو بعد مفارقته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم هو الوارد في قول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولذلك أطلق عليهن هذا اللقب أو هذه الكنية أمهات المؤمنين. فزوجات النبي رضوان الله تعالى عليهن وصلى الله وسلم على رسوله إنما أطلق عليهن هذا اللقب كوسام يوضع على صدورهن تكريما لهن وتقديرا لدورهن، ذلك الدور العظيم الذي قمنا به رضوان الله تعالى عليهم في نقل سنة وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كسنة تشريعية للأمة من بعده. تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج 13 امرأة أطلقت عليهن هذه الكنية. لم يجتمع في عصمته منهن في وقت واحد أكثر من 9 نسوة. ولعل تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له أهداف وله غايات نبيلة وعظيمة جاء بها التشريع وتكلم عنها الكثير من العلماء في كثير من المصنفات. وما كان صلى الله عليه وسلم ليفعل شيئا من تلقاء نفسه، إنما هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن أعداء الإسلام الذين يجهلون حقيقة الإسلام يحاولون بين الفينة والفينة أن يثيروا الكثير من الشبهات حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ووصمه بالشهوانية وعشق النساء إلى غيرها مما نسمع ونقرأ. لكن وللأسف المشكلة عندما يلوك مثل هذا الكلام بعض أبناء جلدتنا من الكتاب أو ممن يسمون بالمثقفين من المسلمين أو حتى من غير المسلمين، ولا يزالون أيضا يرددون مثل هذه الشبهات التي ربما بعض الأحايين قد تؤثر على بعض الضعفاء والجهال من عامة المسلمين. على كل، هذه الأكذوبة وهذه الفرية في شهوانية الحبيب صلى الله عليه وسلم يردها طبيعة زوجات وحالة زوجات النبي رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. من رأى في هؤلاء النسوة اللاتي تزوجهن محمد صلى الله عليه وسلم علم حقيقة الحال وعلم الحكمة من تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام. مرحلة ما قبل الزواج، كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يعرف بهذه الصفة؟ كان عمره 25 سنة ما عرف عنه إلا العفة والأمانة والطهارة. قبيل زواجه كان يعمل عند خديجة رضي الله تعالى عنها في تجارتها، وكانت تعرف عنه الصدق، كانت تلك الأرملة الثرية ذات الحسب والشرف تكبره 15 عاما، كان عمرها 40 سنة، وكان عمره 25 سنة. هي التي لما لمست من خلال تعامله أمانته وعفته وطيب شمائله وحسن خلقه وقع في نفسها، وبالتالي أرسلت إليه من أرسلت ليخطبها لنفسه، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها وعاش معها صلى الله عليه وسلم طويلا حتى ماتت وهي أم أولاده جميعا إلا إبراهيم ابنه، فقد كان من مارية المصرية القبطية. هذه فيها دلالات. لما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وكان قد جاوز 50 صلى الله عليه وسلم حزن عليها حزنا شديدا حتى أشفق عليه أصحابه، فبعثوا إليه خولة بنت حكيم تحثه على الزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: أمن بعد خديجة؟ فقالت خولة: نعم، عائشة بنت صاحبك أبي بكر الصديق رضي الله عنها ورضي الله عنه. قال: ولكنها صغيرة. قال: لم تنضج. قالت: تنضج، الصغيرة تنضج. قال: ومن لبنات رسول الله؟ لاحظوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التفكير بأولاده وبناته في الرعاية والقيام بحقهن. ومن لبنات رسول الله حتى تنضج؟ قالت: لهن سودة بنت زمعة، أي تتزوج أنت سودة بنت زمعة إلى أن تكبر عائشة رضي الله تعالى عنها. وهي وسودة هذه أرملة السكران ابن عمرو الذي توفي عنها بعدما عاد من الهجرة إلى الحبشة، تركها بين أهله فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع الناس بأمر هذا الزواج أيقنوا أنه صلى الله عليه وسلم ما ضم إليه سودة إلا حفاظا على إسلامها ورعاية لأولاده وبناته، فقد كانت امرأة مسنة وقد كانت امرأة غير ذات جمال وكان ليس فيها مطمع للرجال. فهذا دليل على أن التعدد الذي حدث بعد 54 تقريبا إلى 60 لم يكن لمجرد الشهوة أو اللذة، وإنما لأسباب إنسانية وسياسية وربما دعوية وغيرها كما حصل في بقية زوجاته. ثم يجب أن ننبه إلى قضية مهمة جدا في مثل هذا الأمر، يعني هذا لا يعيب الشهوة، فالشهوة هي فطرة وهي نعمة وهي متعة، بل هي عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل متى كانت في مسارها الصحيح. هذا أمر يجب علينا أن نعيه وأن نبثه في نفوس الأجيال حتى لا نجعل قضية الشهوة والله مجرد شيء كبير وكبيرة من الكبائر وعيب، وهي نعمة ومتعة وعبادة وقربة لله عز وجل متى سلكت طريقها ومسارها الصحيح. متى تكون مشكلة؟ لما يكون فعلا تنحرف عن مسارها، لما تسلك مسالك خاطئة، هنا تكون مشكلة وتكون مصيبة وتكون جريمة. أو لما يخطئ الإنسان ويتجاوز فيها فيتلاعب فيها حتى تكون شهوانية فعلا كما نسمع من بعض الناس وللأسف. لكن هذه الصورة كان عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما هي كانت صورة ناصعة بيضاء في كيفية زواجه صلى الله عليه وسلم وفي تعدده صلوات الله وسلامه عليه لأهداف كثيرة وحكم عظيمة تكلم عنها الكثير من العلماء. ثم حفصة بعد خديجة وبعد عائشة وبعد سودة حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت طيبا لخاطر أبيها رضي الله تعالى عنه لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه سيد من سادات قريش، ولأن عمر رضي الله تعالى عنها لما مات زوج حفصة عنها وقد كانت أرملة وهو خنيس بن حذافة السهمي في غزوة بدر، وكانت في 18 من عمرها، خاف أبوها عليها ثم عرضها على أبي بكر، إلا أن أبا بكر لم يجبه، ثم عرضها على عثمان وأيضا عثمان لم يجبه، وكانت قد ماتت زوجة عثمان رقية بنت رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أيضا عثمان أعرض عنها، فذهب عمر يجد في نفسه شيء من الغضب، ذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضها على أبي بكر وعلى عثمان يشكو إعراض صاحبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطره مداويا جرحه: تتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فتزوجها صلى الله عليه وسلم فعلا، وتزوج عثمان أخت رقية أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثم بعد ذلك زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله تعالى عنها، كانت أرملة عبيدة بن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استشهد في غزوة بدر، ثم أيضا أم سلمة هند بنت زاد الراكب أرملة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جرح أيضا في غزوة بدر واستشهد في أعقاب غزوة أحد. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني أرامل الشهداء كيف كان يجبر خواطرهن صلى الله عليه وسلم، ثم كيف كان لهن دور بعد ذلك تشريعي. ثم السيدة زينب بنت جحش وزواجها كما تحدث القرآن لحكمة تشريعية هي إبطال عادة التبني التي كانت سائدة في المجتمع آنذاك. ثم ريحانة بنت عمرو القرضية كانت من سبي يهود بني قريظة، وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتيقها ويتزوجها، فآثرت أن تكون في ملك اليمين، وكان دخولها بيت النبوة سبب في كسر حدة عداوة أهلها وتليين لقلوبهم. ثم جويرية بنت الحارث سيدة بني المصطلق كانت وقعت في السهم لثابت بن قيس، فكاتبها على نفسها مغاليا في القيمة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه، فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أقضي عنك وأتزوجك. قالت: نعم. ولما ذاع خبر النبي صلى الله عليه وسلم حرر المسلمون من زواجه منها، حرر المسلمون 100 امرأة من قومها كن سبايا، لكن أيضا لما علم قومها بذلك دخل كثير منهم في الإسلام، وهذا من فطنته وحكمته وحنكته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت مع زوجها في الهجرة الأولى إلى الحبشة، لكنه تنصر وفارقها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى النجاشي فزوجها له وكيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها بعد العودة من الحبشة، وواضح جانب السياسة في مثل هذا الزواج. أيضا صفية بنت حيي من اليهود سيدة بني النضير عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها ويتزوجها فقبلت. ثم ميمونة بنت الحارث أيضا كانت أرملة، وكانت شقيقة زوجة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان سعيا في زواجه منها فاستجاب تقديرا لفضلهما عليه وعلى الدعوة. ثم ماري القبطية هدية المقوقس عظيم القبط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم إبراهيم كما ذكرنا التي آمنت فيما بعد، كان وجودها في بيت النبوة سبب في حصول المودة مع القبط في مصر. هكذا كان زواجه صلى الله عليه وسلم، عائشة هي البكر الوحيد في زواجاته عليه الصلاة والسلام، وكل زواجاته لها حكم ومنافع عادت على الإسلام وعلى المسلمين آنذاك بخيرات كثيرة، ولو لم يكن من هذه الحكم وهذه الخيرات إلا نشر سنته بين العالمين والتي نراها إلى يومنا الحاضر. ولذلك جاءت آخر الآيات التي سمعنا بالفائدة الكبيرة والحكمة العظيمة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي ما يجري في بيته عليه الصلاة والسلام، فكنا ينشرنه للناس أجمعين. هكذا كان نساء النبي رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. ولذلك أنا أقول دائماً وأرفع صوتي وفي كل مكان أتحدى أحدا أن يأتي لنا بشخصية مكشوفة في كل أسرارها، في كل صغيرها وكبيرها، كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست كتب السنة تنقل لنا ما يجري في بيت النبوة حتى على سريره صلى الله عليه وسلم؟ كانت عائشة تقول: كان يقبلني وهو صائم، كنت أرجل شعره وأنا حائض، كان يباشرني مواقع، كان يغتسل معي وكنت أغتسل وإياه، فأقول: دع لي. أمور كثيرة جدا عجائب. والله لو سئل أحدنا الآن وقيل له: يا فلان، ما اسم زوجتك؟ فضلا على ما الذي تصنعه مع زوجتك، لقامت قيامته وهب مذعورا فزعا غضبان. فكيف بالحبيب صلى الله عليه وسلم وقد كشفت حياته تماما للأمة في كل صغيرة وكبيرة، في كل دقيقة وجليلة، مذكورة في كتب السنة وفي كتب السيرة، سواء كان في فراشه، سواء كان ما يجري في بيته. ولذلك هؤلاء النسوة نقلن كل ما يجري للعالمين. أليست هذه الشخصية تستحق الاحترام؟ أليس هذا الوضوح في حياته صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور حياته فعلا يدفعنا كمسلمين إلى حب هذا النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء به؟ ولذلك جاءت الآيات لتؤكد أنه أسوة وأنه قدوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هو أسوة، كيف يا ترى سيكون أسوة وقدوة دون أن يذكر عنه كل شيء؟ لا يجب أن نقتدي بأحد من الناس في كل شيء إلا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تعجب بفلان أو بفلانة أو غيرهما فتأخذ منه جانب معين في الحياة، لكنك ستجد كثير من الجوانب الأخرى غامضة، وربما لا تعجبك بعض الأحياء، وربما فيها مخالفات، لكنه أبدع في ذلك الجانب، فلا بأس أن تقتدي به في هذا الجانب الذي أبدع فيه، لكنه يبقى بشر. أما الحبيب عليه الصلاة والسلام فلا، ففي كل الجوانب في كل شؤون الحياة هو قدوة. ولذلك أمرنا بالتأسي، وخير من يمثل الوسطية الحق التي يدعو لها الكثير من الناس اليوم ليست وسطية الأهواء والآراء، وإنما وسطية الحبيب عليه الصلاة والسلام. إنما هو الحبيب لأن حياته واضحة، فهو هو الذي جاء بالدين الوسط، فأقواله وأفعاله وتصرفاته صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان في بيته أو مع الآخرين، سواء كان مع المسلم أو مع غير المسلم، في كل أمر هي الوسطية التي يجب أن نتمثلها، وتلك التي نقلها لنا هؤلاء النسوة رضوان الله تعالى عليهن. الكلام في هذا يطول، إلى أن ألتقي وإياكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.